أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع الله. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم فيمك يا جمال. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثر إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وألفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. نعم سبحان قادر على كل شيء. إن في ذلك لآية وما كان وإن

صدق الله العظيم.